الله أكبر. حب الحسين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حب الحسين الله الله الله السعداء يا عيني وسيلة السعداء وضياؤه قد هم في الأرجاء صبت صبت صبت تفرع منه نسل المصطفى صلوا عليه وأضاء مصر وأضاء مصر وأضاء بوجهه الوطن حب الحسين يا اخي كلها بقلاوه في الفستق ما شاء الله ما شاء الله عليك واضاء بوجهه الوضاء فهو الكريم ابن الكريم وجده خير الأنام وجده خير الأنام خير الأنام فهو الكريم ابن الكريم فهو الكريم ابن الكريم وجده خير الأنام خير الأنام فهو الكريم ابن الكريم وجده خير خير الأنام.